السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسنة بسنته إلى المدينة، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيها الإخوة والأخوات، يقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تعزيني أن أشكر نعمك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة، كذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين: إن الله ملائكته يصلون على النبي: أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا أي شاشة عندك؟ الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جادا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا، بالنسبة للميت والسبكة الجارية، كان في بعض الأقوال طلعت الأيام دي تقول إن الميت لما بيموت ما بتصليش السبكة الجارية، متعلقين بقول الله سبحانه وتعالى: وإن الإنسان ليس وإن الإنسان ما سعى إلا ما سعى. ما قول حضرتكم في هذا الأمر يعني؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فالمعنى: ليس للإنسان حق يطالب به إلا سعيه الذي سعاه، لكن قد يتفضل الله على العباد ويكرمهم بكرم من عنده. مثلا إذا أنت اشتغلت عندي متفق معي على الشهر 1000 جنيه، أعطيتك 1000 جنيه مقابل عملك، هل لك أن تطالبني بمزيد؟ سمعني، أنت ليس لك أن تطالبني إلا بالذي عملت، صح كده؟ لكن هل أنا إذا أكرمتك من وجه آخر هل ألام؟ هل هناك تعارض؟ تفضل. والله تفضل علينا. فمن ذلك على سبيل المثال صلاتنا على الميت، ينتفع بها الميت أو لا ينتفع؟ أقول لك، صلاتنا على الميت ينتفع بها الميت أو لا ينتفع؟ الصلاة على الميت إذا ينتفع بها الميت، هذا من سعيه أو من سعي غيره؟ من سعي غيره. كذلك بارك الله فيكم، إذا أنا دعوت للمسلمين، أنا أمرت بذلك أم لم أؤمر؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ينفعهم أو لا ينفعهم؟ ينفعهم، وهو ليس من سعيهم. ليس من سعيهم، دعوت لهم ليس من سعيهم. وهكذا أورد العلماء 27 صورة أو 25 صورة يصل إليها، تصل إلى الميت، تصل الميت بعد وفاته. فمعنى قوله: ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني ليس للإنسان أن يطالب بأكثر من سعيه، لكن الله يتفضل على العباد بمزيد من الفضل، فلا تعارض. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أنت رجل صالح ولك أولاد لم يعملوا مثل عملك، وعملك باللغك درجة عالية، الله يكرمهم بسببك، والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فهمت المعنى؟ الله يسلم، بارك الله فيك يا بلال، بارك الله فيك يا بلال، حفظك الله يا إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، سددك الله يا سامح. عليكم السلام يا دينا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زحمة شيخنا. الحمد لله، تفضل. ربنا يبارك في عمرك ويحفظك يا رب. وإياكم، تفضل. اسمحني بس عايز استفتح زيارتك في حكم العمل كمبرمج في شركة بتطور برنامج إلكتروني. برنامج جديد من نوع الزين النفسي، نشاط الأساسي تمويل التاجر بحد ائتمان وليكن 10,000 تقريبا. تقريبا بيستطيع التاجر إن هو يسحب بضاعة بالتقسيط من برنامج اللي قام بشراء البضاعة فعليا باسم برنامج الموردين. تمام؟ إن البرنامج كمان بيفرض شرط جزائي. لا، واحدة كده عشان مش فاهم. أنا مش فاهم. قاعد كلامك. بقول لسيادتك أنا معرض عليا إن أنا أشتغل كمبرمج في شركة البرنامج دوت بيمد النشاط الأساسي بيمد التاجر بحد ائتمان. يعني يقول له أنت ليك 10,000 جنيه تستطيع من خلالهم أنت تحط بضاعة بيه. يعني عفوا يمد التاجر ب10,000 جنيه لوجه الله ولا إيه بالضبط؟ لا يا فندم، هو بيقول له ان تحت ائتمان انت تقدر تسحب مننا 10,000 جنيه بضاعه. هو بيبيع بالتفصيل، يعني هو البرنامج هدفه ان هو هيشتري ده كبديل للبنات، يعني ان هو هيمد التاجر بائتمان انت ليك 10,000 جنيه. لا دخلني ما ليش دخل بائتمان ولا شيء، انا اريد تبسط لي المساله حتى افهم ما يفهم السامعون. الان الشركة هذه تبيع بالتقسيط ولا هي مقرضة وتأخذ القرض مع فائدة؟ هي بتشتري البضاعة الأول، يعني هي بتبيع بالتقسيط، بتبيع بضاعة. يعني هي تملك البضاعة التي تبيعها؟ تملك البضاعة التي تبيعها. تمام، وتبيع بالتقسيط. بتبيع بالتقسيط. الصورة، ما الصورة؟ الصورة دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية إن البرنامج ده أو الشركة دي بتفرض شرط جزائي أو غرامة تأخير. لا يعني عفوا، الصورة الأولى ما هي؟ يعني الآن شركة تملك سلعة وتبيعها بالتقسيط، إيه الصورة؟ إيه المشكلة؟ لا هو أنا كنت أحكي لحضرتك الوضع بالكامل لأن أنا ما أعرفش هل دوت فيه مشكلة. لا ممكن تكلمني في الهاتف الخاص لأن الكلام هيطول ونضيع وقت الناس. شركة خذ الرقم الخاص وكلمنا عليه. هل صيام الصيف فيه نص؟ ليس فيه نص. ورد نص في سنده ضعف، الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة ولا صح. نصيحة قصة عمر وأبي ذر مع الشاب القاتل لا أعلم عنها شيء. هل يجوز أن ألقي التحية على غير المسلمين تحييهم لكن ليست بالسلام، بأية تحية غير السلام؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا شيخ تقال. الحمد لله، تفضل. حضرتك الشيخ، معي أخويا عنده 25 سنة لكن انغلبنا في عدم الصلاة، مش منتظم مرة في الصلاة. أنا كنت عايز أعرف هل أنا أخوي الأكبر، هل أنا علي نزل إن أنا يعني شايفه مش بيصلي وسيد على كده، مع إني أنا حضرت مرارة. كم عمره؟ كم عمره؟ هو عنده 25 سنة. لا يقال ليس عليك إثم، أنت عليك النصيحة. ممكن تهجره في الله، ممكن تهجره في الله لعل الهجران يجدي، وإلا ليس عليك إثم. والله يا شيخ أنا حاولت على قدر الإمكان، لدرجة إنه بيقول لي إن أنا بصلي في البيت، يعني مش بروح المسجد. على أي حال، على أي حال لك أن تهجره في الله إن رأيت في الهجران مصلحة. بارك الله فيك. السلام عليكم. طيب يا شيخ، بالنسبة لأخويا ابني غير. ها؟ ابني عنده 6 سنين حاليا، هل حاليا اجبر على الصلاة حاليا؟ يعني انا لما بشوفه مش بيصلي ممكن اعلي صوت عليه او ما شابه، يعني ممكن اضربه ولا اقتله بحديث النبي. كم سنة الولد؟ كم سنة؟ 6 سنين. علمه الادب، علمه الادب، اضربه ضربا غير مبرح. انا بسافر برا، مثلا وانت انا جيت البلد بيسلم الطوال ومتسلم بره. يعني بتسافر برا عفوا بتسافر بتسافر برا وترجع كل كم؟ ممكن سنة او سنة ونص. انت مضيع اولادك من اجل المال، انت مضيع اولادك ومضيع اهل بيتك من اجل المال. ماذا يصنع ولد لا اب له ويجري في الشوارع؟ هو بمجرد ما انا اكون في البلد هنا بيسلم معي. السلام عليكم. لا تلم من ولد، لم نفسك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله بخير. الحمد لله. لو كان عندي سؤال. سلم. يعني هو دلوقتي هو في ناس ربنا خلقها مثلا محدد لها رزقها اللي هو يبقى غاش، في ناس ربنا خلقها محدد لها رزقها اللي هو يبقى فقير مهما عمل من الأسباب. كل شيء مقدر وأنت في بطن أمك. الملك إذا نفخت فيك الروح يقول يا رب ما الرزق، ما الأجل، شقي أو سعيد، يا رب ما الرزق، ما الأجل. يمر بكتب أربع، رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يعني دلوقتي طب انا اعرف منين دلوقتي ان انا لو ماشي في حاجه او بتعرف انت تعرف ازاي؟ قاعد اتكلم الغيب، كلنا نعرف. ولو كنا نعرف كانت حلت المشكله. لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير. انا اخذ بالاسباب واسال الله. السلام عليكم. مجدي جبريل اقتصد يا مجدي، لاهلك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، لضيفك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا. لكن الآن صنيع الناس يخرجون عشرات السنين في الخارج ويأتي لزوجته شهر ويأتي يقلب البيت ضرب على الأولاد يتمنوا أن لو رجع. فسدد مقارب، قلل الأجازات، أعمل لهم استخدامات في البلدة التي أنت فيها حتى تتيسر الأمور. لكن جمع مال جمع مال، وبعد جمع مال مع فساد أولاد وفساد زوجة. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. نعم. ما حكم الزغاريت التي تعبر بها النساء عن الفرحة؟ الزغاريت لا بأس بها إذا كانت بين النساء وبعضهن البعض. أما حديث صوتان ملعونان فحديث ضعيف. أحسن. طيب ما رأيك في النقطة اللي بتقوم الناس يعني؟ لا مانع إذا كان شيء متعرفا عليه فلا مانع. لا مانع. غير بحكم التربع من برنامج كواي ولكن بمحتوى هادف. لا أعرف البرنامج. ونهوم عن أربع. ما السؤال؟ نهوم عن الحنتم أي الانتباز في الحنتم، والحنتم الجرار، الجرة التي كما يقول المصريين البلاص الصغير، كان يضعون فيه التمر مع الماء فيسرع بالتمر إلى التخمر يصبح خمرا والشخص لا يشعر، يصبح خمرا والشخص لا يشعر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الحاج بارك الله فيك. وفيك بارك الله. تفضل. بالنسبة للأضحية عم الحاج، ما شأنها؟ احنا بنزيد عيد من نسمة على خمسة. ايه ففي واحد يعني حكتار الحالة المادية مش يعني مش جاوب معه، عايز يجيب واحد تاني ياخد يعني احنا بنبدا خمسة، هو عايز ياخد نصف واحد فينا. نصف يعني عشر. يعني هو احنا بنبدا خمسه. ايوه يعني هو يجيب واحد ثاني ياخد هم الاثنين جد واحد فينا، هل يجوز؟ لا يكون نصف، يجوز لكم انتم لكن لا يجوز لهم هم. يعني هو لازم ياخد زي يعني على خمسة. يعني اذا كان يريد السنه فالبقره تجزي عن عفوا سبع البقره يجزي عن شخص واهل بيته، سبع عن الشخص وأهل بيته، فأنتم أجزأت عنكم لأن النصيب كل واحد منكم أكثر من السبع. تمام. لكن هو كده يعتبر هذا الخش يعتبر عشر. أي نعم ولا يجزأ عنه. شكرا. بارك الله فيك يا أبو الأرقم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا يوسف. لم نعلمت ببجي كثيرا يا محمود وأنها مضرة، ولا ضرر ولا ضرار. هل يجوز أن هل هذا الحديث صح من شرار الساعة وفي شرار الخلق؟ الناس تذهب المساجد ولا يجدون إماما يصلي بهم، لا يصح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو مصطفى؟ الحمد لله. تفضل. ربنا يبارك في حضرتك. استاذنك يا شيخ، بس كنت عايز عن معايا مبلغ من المال وفي حد شغال وهيحدد لي مرتب معايا كل شهر. لا يجوز، هب انه خسر. لا انا هو هيحدد لي مرتب، انا مش عارف اسرع ولا على المكتب. ها؟ هو هيحدد لي مرتب معايا كل شهر. يحدد لك مرتب معين كل شهر. تمام. افرض خسر. لو خسر انا هو برضه ممكن يسد المبلغ برضه. لا يجوز. لا يجوز. شكرا. ممكن يعطيك مبلغ تحت حساب على ان يصفي العمل في اخر السنه. تمام. هو اتفق معايا لي يعني لما تحب تاخد فلوس في وقت راس المال نفسه وخده في اي وقت، وهيحدد لي جزء معين مثلا 2000 جنيه كل شهر. لا يجوز. حكم النوم على البطن. الحديث الذي ورد في النهي عن النوم على البطن وفيه أنها ضجع يبغضها الله لا يصح. في سنده رجل يقال له يعيش ابن طهفة وابن طخفة ولا يصح سنده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ازي حضرتك؟ الحمد لله. تفضل. اتفضل. السؤال الاول بالنسبه للامام، يعني انا اتقدر انا عليا ان انا كنت امام من نفس السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فاكر في المستقبل. الحمد لله. ربنا يعزك يا رب. دلوقتي يا شيخ انا ابتديت اصلي وانا عندي 32 سنه، فهل يجب علي إعادة الصلوات الفائتة كلها؟ نعم تجب عليك، لا تجب عليك إعادة الصلوات قدر جهدك واستطاعتك وعلى الوجه المتيسر لك. هل يجب أن أتكي أصلي السنة عشان لا لا لا، رأي الأئمة الثلاثة خلاف الحنابلة، الحنابلة على وجهين، أنك تعيد الصلوات التي فاتتك على الوجه المتيسر لك، قول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى. ما الحنابلة فمنهم من يرى، معاصرون خاصة، يرون أن تارك الصلاة كافر، إذا كان كافرا لا يصح عندهم أن عفوا لا يجب عندهم إذا أسلم أن يعيد الصلوات، إذا أن هذا الكلام معترض، لأنه إذا حج وكان لا يصلي، إذا قالوا الحج باطلة ستلزمهم أيضا، سيلزمهم القول بأن حجته باطلة إذا كانوا يكفرونه. صحيح. نعم صحيح. حديث سلطان ملعونان لا يصح يا مصطفى أنور. حديث أنت ملك لأبيك، الأصول الثوابت تخالفه. تفسير إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي كانت موقتة بوقت، فلها وقت بداية ووقت نهاية. السلام عليكم. نعم. شيخ مصطفى بارك الله فيك. وفيك بارك الله. الله يكرمك. لو سمحت، عندي محل تجاري وبعدين خدت مبلغ من أخ، يعني اشترطت علي إن عليه يعني أنا مشغل ليه ونديك ربح، يعني هنديك صنف معين من المصنع ربح صنف. إيه؟ وشرطت ربح صنف، وشرطت على نفسي إن الصنف يكون متواجد دائما يعني في المحل، ما تبقاش فيه مبلغ. عفوا، انت اعطيت مالك لشخص يشغله في صنف معين من السلع. عاد سؤالك. رسالة لأساتذة الجامعة الذين يستغلون طلاب الدراسات العليا، ان شاء الله توجه لهم في حينها بإذن الله. ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله تعالى في كتابه وعد المستغفرين بالعطاء، فهل الاستغفار يغني عن الدعاء؟ لا، النبي استغفر ودعا، يعني والخليل إبراهيم قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، وقال رب اغفر لي ولوالدي، دعا الخليل إبراهيم عليه السلام لنفسه بالمغفرة الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني ما أطلبه أو ما أغيبه؟ اطلبي واستغفري. أستعين بالدعاء ثم الاستغفار. الله يوفقك. جزاك الله خير. جزاك الله خير يا شيخ هاني المنشاوي. بارك الله فيك فضيل الشيخ إبراهيم رفعت. ما حكم أن نكذب على النبي للتكسب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والحديث متواتر بلغ أعلى درجات الصحة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيها الشيخ بارك الله فيكم. وفيك. ربنا عز وجل أمرنا: يا أيها الذين آمنوا اعبدوا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالله يكرمك كده ذكرك مال في ذكر مؤمن في ذكر خطيئة. نعم. في ذكر مؤمن وفي ذكر خطيئة. أيوه. ذكر المعلم منه طبعا الصلاة الجهرية والقولية والتغيير بالترماء الجهرية والتغيير ده ثبتات عالية وده ثبت ده والذكر بالقول باللسان بالقلب يعني بالجوارح وبالقلب. يا أختي في سؤالك يا أختي، أنا ما طلبت منك تشرحي، أنا سؤالك ما هذا في النفس. هذا ذكر في النفس، يعني الأخت تسأل سؤالا محددا تقول أطبقت شفتيها وتلعب بلسانها أو تحرك لسانها في داخل فمها بالذكر دون أن تحرك الشفاه، هذا ذكر في النفس. والحديث في من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. هذا وقد قال بعض الصحابة لما سئل: كيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر والعصر؟ في صلاة الظهر قال: باضطراب لحيته. قال: باضطراب لحيته. نعم نعم. فهذا ذكر، هذا ذكر في النفس. السلام عليكم. زوجة الشك أن قال لزوجته لو هل يجوز؟ أسئلة بس بطيئة يا عبد الرحمن، تتحرك سريعا جدا. موجود عبد الرحمن؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ ربنا يبارك في عمرك وإياك. عندي ثلاث أسئلة سريعة يا شيخ. تفضل. هل يجوز أن يشترك ولداني وبنتاني؟ معذرة يا أخو، تتحرك سريعا. ما الأذى يا أخي الذي، ما الأذى الذي أذيتك به؟ بين لي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. تفضل. كأن أقرأ القرآن على غير وضوء من التليفون المحمول. يجوز أن تقرأ القرآن على غير وضوء؟ لحديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله على كل أحيانه. وأيضا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: لما حاضت افعلي ما يفعل الحج إلا أن تطوفي بالبيت. وكذلك النبي استيقظ من النوم فقرأ العشر آيات خواتيم آل عمران، العشر آيات خواتيم سورة آل عمران، ثم ذهب وتوضأ. فهمت كلامي؟ إيه نعم. سامي الشيخ، لما أسمع قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عليه الصلاة والسلام. أفضل الصيغة اللي هي أصلي بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصيغ الواردة عن رسول الله بسند ثابت متعددة، لكن التي تستحب في الصلاة هي الواردة في حديث كعب بن أجرة، إذ قال: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. نعم. نعم. نعم. أصحاب الشيخ لما أجي في السجود أنزل على ركبتيه ولا أنزل على يديها؟ الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول إلى السجود من القيام كلها متكلم فيها ولا تثبت، سواء التي فيها النزول على الركبتين أو النزول على اليدين، إلا أن الجمهور من العلماء أخذوا ولما ضعفت الأحاديث بالوارد عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينزل على ركبتيه، والأمر فيه ساعة. بارك الله فيك. طب لو سمحت يا شيخ، تكبيرة الإحرام لها طريقتين، لو سمحت تورينا إياها. تكبيرة الإحرام؟ نعم. كيف يعني؟ مش فيه. يعني تكون الله أكبر أو بمحاذاة المنكبين. السلام عليكم. حكم العمل في معمل الألبسة النسائية، لا بد للنساء من ملابس، لا بد أن تلبس النساء ملابس، لكن يبقى النظر في نوع الملابس وصفتها وأين تلبس إلى غير ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيك ووفقك للخير. وياك تفضل. أنت بسيط عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لما سألوا كم أجعل لك من صلاتي. الحديث هذا في سنده راو يقال له عبد الله بن محمد بن عقيل، وعبد الله بن محمد بن عقيل راو متكلم فيه. لفظ الحديث: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك ربع صلاتي؟ قال: وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك ثلث صلاتي؟ قال: إن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك نصف صلاتي؟ قال: إن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. الحديث في سنده ضعف، في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو الضعف أقرب. يعني لا يثبت الحديث يا شيخ؟ هذا اختياري له. نعم. طيب على أساء لو افترضنا أن ثبت الحديث، أيوة، يفهم منه أنه الرجل إذا صلى في صلاته بدل ما يدعو لنفسه يدعو ليصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. لا لا لا لا لا لا يفهم، لأن النبي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد صلى الرسول بصفة معينة لازمنا أن نتبعها. يعني ممكن يكون هذا خاص بأبي؟ لا لا مش كده، غير ما إذا أردت شرح الحديث شرحته لك. نعم. يعني مثلا أريد الفهم، أنا أريد الفهم الصحيح للحديث. والله أعلم معناه. أنا أدعو ربي وأقول: اللهم ارزقني، اللهم اغفر لي، اللهم أصلح لي في ذريتي. الصلاة ولا في الصلاة؟ لا عموما عموما، لانه انا ما عرفت ان الحديث ورد في قيام الليل. يا حبيبي ما هو كده، اصبر. اني اكثر من الصلاه عليك فكم اجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي، يعني انا بقول: يا رب ارزقني، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، اللهم صل على محمد. كم نسبه اللهم صل على محمد الى سائر ادعيتي؟ اجعلها كثيره جدا، اجعلها كثيره. أجعل لك نصف صلاتي، يعني نصف دعواتي لي ونصف الدعوات صلاة على الرسول، هذا المعنى. لكن الحديث كما أسلفت فيه كلام. هل يجوز أن يسترق ولداني؟ حديث عاجب: ربنا من شاب ليست له صب وضعيف. يجوز أن يسترق ولدان وبنتان أو ولد وبنتان في دبة واحدة للعقيقة بنية اللحم أكثر؟ إن كانت بقرة فلا بأس، ولدان بسبعين وبنتان بسبعان، إذن ستة أسباع، والبقرة سبعة أسباع، فتجوز. السلام عليكم. نعم مصطفى. حضرتك شيخ، أنا سألت الشيخ قلت له: ما حكم متابعة الشيخ مصطفى العدوي والمشي على منهجه؟ يا حبيبي خليك من كلام هذا الكلام. حسن ما سألت شيخ وقال لي شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أنا كنت أحاول أتصل بك وشاهدت المكالمة قطعت. ما أدري ما مكالمتك. أنا كلمتك بقى وقت حضرتك بس مختص الإمامة. أنا قلت لك يعني الحديث ضعيف لا يصح. أحيانا بيكون متهم إن هو بيطول. ها؟ الإمام أحيانا بيكون متهم إن هو بيطول. طيب يخفف. وبعض الناس بينصرفوا عن الصلاة بحجة إن هو بيطول. طيب. يخفف. تمام. التخفيف ده حدود ايه؟ يعني انا مثلا في صلاه التراويح مثلا العشاء بالتراويح يعني اجمالي 10 ركعات. شوف يا اخي الكريم اختر الراي المتوسط من اقوالهم. الراي المتوسط لا تشق على الناس. النبي عليه الصلاه والسلام لا اسلمش عفوا الامر هذا على الاباحه. الامر على الاباحه يعني اذا قرات 3 آيات 4 اجزاء عنك. الصلاه ليست باطله. لكن إذا كنت سأشق على المصلين جنحت إلى التخفيف. لن أشق على المصلين على حسب الأوضاع التي أمامك. ورد في حديث يا اجعلني إمام قومي يا رسول الله قال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم. فارفق بالناس. ورد أن عمر بن عبد العزيز كان يأمر إمام المسجد النبوي في زمانه أو كان يأمر الإمام في زمانه يقول له في صلاة التراويح إذا قرأت بالصور ذات الآيات القصيرة فاقرأ نحو من 10 آيات صفات صفا والزجرات فالزجرات زجرا وإذا كانت بالآيات الطويلة فصلي بنحو من 5 آيات لأن يؤم مسجد كبير فيه آلاف. لكن كانوا يطيلون الركعات يكسرون. يا حبيبي إذا أعجبك أن تصلي بهم صلي بهم. ما أعجبك أن تصلي بهم في مشاكل انتقل إلى مسجد آخر. لكن أنا تركت الصلاة ودخل في الصلاة من هو ليس لها بأهل. طيب لست بأهل لكنك قليل الفقه. لا أنت قليل الفقه. صلي خفف بهم وإن شئت زدت في بيتك ما تشاء. السلام عليكم. يجوز حلق اللحية لأجل الحصول على الوظيفة إذا كنت مضطرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سمحت يا شيخ دلوقتي أنا برجع من السفر قبل العشاء يعني أنا بتحرك من السويس ووصل القاهرة قبل العشاء 10 دقائق 5 دقائق. العمل في مجال الإعلام كصحفي إن كنت تنصر الحق وتدحض الباطل فاشل صنيعك حسن. أما إن كنت بوقا كذابا من الأبواق الكاذبة لا يجوز لك العمل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاك الله خيرا يا إمام بارك الله في عمرك. وإياك تفضل. هل تأثم المرأة لو خرجت كاشفة قدمها خارج المنزل يعني؟ هل تأثم المرأة لو خرجت كاشفة عن قدميها خارج المنزل؟ نعم. أراها تأثم. أنا أختار القول بأن المرأة عورة. لو أخذنا بالقول بأن المعادلة هو التخفين يعني. نعم. لو أخذنا بالرأي الآخر خلاص أنت حر. أنت ولماذا تسألني؟ هذا رأيي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبركاته شكنا. الحمد لله. أنا سؤالي عن البيع والعقد. إيه؟ سؤالي عن البيع والعقود. عن البيع والعقود؟ أيوة تمام. أنا كنت عرضت عقار يعني مثلا عمد الرقود في مبلغ من النادي ومجرد أن أنا تعاقدت مع شخص واتفقت معاه على البيع. ربنا ينصر الحال وبقيت مش محتاج ان انا البيع دلوقتي يعني عايز ارجع فيه. فانا اعلم ان المفروض هل كده بتقدر ان انا ارجع في البيع واقدر اللي انا اتفقت معاه ان انا ارجع في البيع ولا ايه؟ اذا وافقك الحمد لله. لكن هل تم البيع الاول؟ لا هو احنا اتفقنا وخدت منه مبلغ عرضه لكن ما قدرت ما عملناش عروض. لكن أنصحك بإتمام هذا العقد لأنك اتفقتما وأخذت منه مبلغا، فتلا عن موافقتك على البيع اتفقتما وأخذت مبلغا، فإن أجازك وأباحك حسنا، إذا استأذنته فأذن فهذا شيء حسن وأبرأ للذمة. إذا أسألك سؤالا، هب أنه كان رجع في البيع، كنت ستستريح أو كنت ستؤثمه؟ كنت أقوم البيع أكيد. ها؟ طيب ممكن كنت تأخذ الفلوس عليه وتقول له أنت ضيعت مني بيعة؟ تمام. أنصحك أن تتحلل منه أو تمضي البيعة. السلام عليكم. هل يصح أن الإمام لا يسكت بعد قراءة فتح لقراءة المأموم وما حكمها؟ حديث السكتات الثلاث بعد الفاتحة حتى وقبل قراءة، عفوا حديث السكتات الثلاث، الأولى التي هي بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، هذه لها شواهد كثيرة جدا تصح. حديث أبي هريرة يا رسول الله سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه، قال أقول اللهم بعد بيني وبين خطيئتي. حديث السكتة بين الفاتحة والسورة التي بعدها، وكذلك بعد الانتهاء من الفاتحة بعد الانتهاء من السورة وقبل الركوع، كلاهما من طريق الحسن عن سمرة، وهو لم يسمع من سمرة فالحديث ضعيف. السلام عليكم. هل من السنة أن يلتفت الإمام إلى المصلين بعد الصلاة؟ نعم من السنة ذلك. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثان أكثر من حديث في هذا الباب، قلنا إذا صلينا خلف النبي عليه الصلاة والسلام أحببنا أن نكون عن يميني حتى يلتفت إلينا بوجهه، يعني إذا سلم يلتفت بعد ذلك إلينا بوجهه. وحديث ابن مسعود وإن لم يكن فيه على اليمين لكن فيه الالتفات، أن ابن مسعود كان يقول لمن يلتفت للإمام الذي يتعمد الالتفات على اليمين، يقول قد التفت النبي عن يمينه وعن شماله، انصرف النبي عن يمينه وعن شماله، فالانصراف للمأمومين اتجاه للمأمومين بوجه الإمام ثابت بارك الله فيكم، لكن يجدر التنبيه على شيء هنا، هو حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يمكث في مصلاه إلا قدر ما يقول اللهم أنت السلام، إلا قدر أن استغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. كان لا يمكث، لفظ كان لا يمكث حتى إلا قدر ما يقول ذلك فيها كلام، والصواب كان يقول بعد السلام من الصلاة اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام، أما قوله لا يمكث ففيه كلام بارك الله فيك. حديث من فرح فرح بأنثى كان كمن بكى من خشية الله لا أصل لهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخير بارك الله عمرك. وفي عمرك بارك الله. لما كنت سمعت أحد المستوى أحد المشايخ يقول لي بين الشيخ وقلت على الخراب، فقررت الشيخ اللي هو لو استخدم الكتاب التقنية تطلع عليها أبويا فيقول لي في مقولة أنت ومالك العبيد، فقال هذه المقولة خالص ولا لا في حديث أنت مالك لأبيك لكن طرقه فيها ضعف والمخالفات له من الأدلة أقوى منه بكثير. الإمام الشافعي كان يستدل على توهينه بعد أن علق بعض أسانيده، كان يستدل بأن الله قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فلو كان أنت مالك لأبيك لأخذ الأب المال كله، ولأن النبي قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ولأن النبي قال إن لأهلك عليك حقا، أو سلمان قال وأقره النبي عليه الصلاة والسلام إن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حقا حقه. ولأن النبي نهى عن، كان النبي نهى عن التمييز بين الأولاد في الهبات، وقال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، فلأن ينهى الأب عن أخذ مال أحد الأولاد لنفسه فمن باب أولى. والله أعلم. تفضل. تناحل المشايخ زي المقطع لحضرتك والكسول دول، احنا نقول على النبي صلى الله عليه وسلم في الغمة ونقولنا كده انت عايز. أنا بسألك، أنا أسألك سؤالا، من الذي يكشف الكرب ويكشف الضر؟ الله. من الذي يكشف الغمة؟ الله عز وجل. بس هذا الذي أقول به. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أردت أن تقول كشف الله به الغمة، أما هو الذي يكشف الغمة الرسول؟ لا والله أبدا، الذي يكشفه هو الله. وإن يمسسك الله بضر أكمل فلا كاشف له إلا هو. صح كده ولا غلطان؟ هذا كلام الله، هذا كلام الله. السلام عليكم. هل يصح أن نقول عما أقره رسول الله قال رسول الله؟ لا يا رمزي، تقول أقره رسول الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا شيخ. ومرحبا بك وأنا وسهلا. تفضل. شيخ أنا لدي سؤال. سؤال الأول، يعني أحيانا أنا أخرج أنا والعائلة يعني إلى نزهة أو بحر أو أي مكان يعني للفسحة، ويكون هذا المكان يعني بعيد أكثر من 100 كيلو، ما حكم طرف السفر؟ هل يكره أو يستحب فعله؟ فهمت سؤالي يا شيخ؟ يقول القصر يعني ولا إيه؟ ها؟ أه سؤالك؟ يعني أنا مرات أحيانا يعني أذهب يعني مع العائلة يعني فسحة يعني ونزهة يعني البحر أو مكان يعني يبعد من مكان سكني 100 كيلو 150 كيلو، ما حكم طلب سفر في هذه يعني في هذه؟ لا بأس أن تقصر الصلاة. خرجت خارج بلدك؟ اه لمسافة 100 أو 150 كيلو لا بأس أن تقصر. ويستحب أو يكره يعني؟ لا لا يستحب أن تأتي بهذه السنة. يستحب أن تأتي بها، لأن عمر سأل الرسول عليه الصلاة والسلام سؤالا، يا رسول الله إن الله يقول فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فكيف وقد أمن الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. أيام يعني هذه في بعض الخلاف، الجمهور يقولون تقصر بعد ثلاثة، تتم بعد ثلاثة أيام. بارك الله فيك. تمام. هذا أريد يعني ما حكم ذهاب إلى الغربة وشرم الشيخ والسخنة والأماكن هذه يعني. كل مكان فيه شر وفساد اجتهد في البعد عنه، مكان فيه خير يذهب إليه. إذا كان مكان هناك مكان آمن بعيد عن الشر والفساد فلا بأس، إن كان مكان فيه شر وفساد ابتعد عن أماكن الشر والفساد. أنت فهمت الكلام؟ إذا كان لك مكان في الغردقة طيب آمن بعيد عن الفتن لا بأس أن تذهب، مكان في شرم الشيخ بعيد عن الفتن لا بأس أن تذهب، كم مكان في وسط العراية لا تذهب ولو حتى في بلدك. وياك حكم صبغ الحاجب والشعر لا بأس بذلك ما لم تتبرج به للأجانب وما لم تدلس به على خاطب. هل غش في الامتحانات من الكبائر؟ من غشنا فليس منا. السلام عليكم. عليكم السلام. ما هو حكم قص الحاجب بالرجال؟ تقصير الحاجب لماذا يفعل؟ الشعر فاحش يغطي على عينيه أما شأنه؟ لا الشعر ثقيل وطويل. إذا كان يؤذي العين، إذا كان يؤذي العين فلا ضرر ولا ضرار، لكن القص سيزيده كثافة. وكمان سؤال بس بعدك يا مولاي. حكم لبس الشورت فين؟ في الشارع ولا فين؟ في البيت او نزلت الشارع مثلا للرجال. ها؟ الشورت اللي مثلا في البيت او نزلت بيه الشارع. تنزل بالشورت في الشارع؟ شورت في الركبة طبعا يفعله قليل الحياء. تعرف أن العلماء متنازعين في أمر الفخذ هل هو عورة أو ليس بعورة. فإن صدر إن كشف الفخذ أحيانا بصورة عابرة لعلة لا بأس، لكن يكون دأبا مستمرا وتمشي بالشورت الضيق في الشوارع، بارك الله فيكم، لا تفعل زيك، لا تجد شخصا محترما يفعل هذا. صحيح حسن، انتبه. الحمد لله انك لست من هؤلاء السفهاء. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. تفضل. وياك تفضل. الله يبارك في حضرتك. انا كنت اخذت مهام من اخ لتشغيل الدفان معين، يعني طرفت على نفسي ان الدفان ده دايما يكون متواجد، يعني ما يقصر من المحل. ها؟ الصن هذا لازم يكون متوفر، يعني انا شرفت على نفسي انه يكون متوفر دائما عشان هو الربح بتاعي يكون مستمر. يعني اذا تعثرت، يعني انا ما قدرت اوفي بالشرط وتعثرت وما سجلتش الارباح، ينفع نتفق يعني ونقدر مبلغ معين تقديرا على المبلغ بتاع ياخذه ولا هذا ربا؟ ثاني السؤال، المبلغ يعني انا اخذت منه مبلغ عشان الشغلة دي يعني. ايوه. بس اتفقنا يعني ان الصنف عن شغلة دي في صنف معين، والصنف ده يكون مستمر ما ينقطع من المحل، يعني عشان يكون هو ربح. يعني واحد اعطاك فلوس لتثمينها في محلك وقال اشتري بهذه الاموال فقط مثلا بامبرز للاطفال، لا تشتري شيء اخر. تمام. فانت وافقت على هذا الشرط. وبعدها عجزت عن الوفاء به. عجزت الصنف بقى، يعني تعثرت في التجارة، فإذا الصنف ده ما بيجيش متاح معي فلوس نشتريها. لا يعني فلوسه أين فلوسه؟ لا فلوسه معك، هو أوقف أمواله معك لهذا الصنف، فأنت المخطئ. لا لم يشترط أنا صنف معين، يعني قلت له هدي لك صنف من المحل لم نحدد صنفا، يعني أنا قلت له ربحك سيكون في صنف معين. طيب سميت له الصنف أم لم تسمه؟ لم أسمي صنف. وأنت لم تفي بما قلته له؟ لا أنا تعثرت، يعني في البداية كانت الأمور ماشية وبدأت نسجل يعني ربحة من هذا الصنف. المهم هل تراضيتما أم لم تتراضيا؟ لما ترى، لكن أنا تعثرت، يعني فهل يجوز يعني نتراضى على مبلغ معين؟ يجوز إذا تراضيتما فحسن، أكون مبينا، بارك الله فيك. الله يكرمك. هذا ليس من الربا يعني. إذا تراضيتما لا بأس إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لحالك يا شيخ. الحمد لله. دلوقتي يا شيخ لو واحد نظر إن هو كل مرة هيكذب هيصوم 3 أيام. وهو بيكذب بيبقى عارف ان هو المفروض عليه ان هو يصوم، تمام؟ بعدين فترة وبيقول ان هو هصوم ان شاء الله، فبدأ يسوف، كان منضبط جدا والكذب عنده قل جدا، فبدأ يسوف يسوف، فدلوقتي تراكمت عليه ايام كتير جدا وهو مش عارف كام بالظبط، فعليه المفروض يعمل ايه بقى؟ عجز عن الاطعام يصوم ثلاثة، عفوا، عجز عن الصيام يطعم مكان كل يوم المسكين. لا عفوا، لا عفوا عفوا، مش كل يوم مسكين، لأنه نذر، نذر مش كده؟ أيوه. لأنه كل مرة هيكذب فهو مش متذكر هو كم مرة كده. يعني معه فلوس ولا ما معه فلوس؟ معه فلوس. يقدر الأيام التي أفطرها قياسا على كبير السن الذي عجز عن صيام رمضان ويطعم مكان كل يوم من مسكين. لا يا شيخ أنا أتكلم على واحد نذر أنه كل مرة هيكذب هيصوم 3 أيام. أيوه ما هو كذب 20 مرة يبقى عليه كم يوم؟ ست. مش فاكر كم مرة كده. أنا بقول لك هو عاجز عن الصيام بالتقريب، هنقرب المسافات، إن كنت تتكلم عن عجزي عن ضبط العدد فسنقرب، يعني مثلا يقول مثلا كده 10 كبات ماشي 30 30 يوم ماشي. أو يصوم 30 يوم إن عجز مش أو إن عجز عن صيام هو اشترط الصيام على نفسه. أيوه إذا كان هناك رأي آخر أنه يكفر عن كل هذا بكفارة يمين ولا يقع ويتخلص من مثل هذا. طيب لو حد هو عايز بقى يتراجع عن النذر ده ينفع؟ أقول لك في رأي يقول يعني أنت تأخذ مني فتوى تراجع لكي تكذب صعب علي أقول لك لكن التراجع جائز. تراجع عن النذور عموما جائز بأن تكفر كفارة يمين إذا كان في المقدور ذلك. كفارة النذر كفارة النذر كفارة يمين لكن هذا محل نذر اللجاج يعني امهلني امهلني اجمع لك المسألة بس انا مستريح شوي تصل بغدا ان شاء الله. معلش سؤال تاني بس بالراحة ها دلوقتي الايام اللي هيصومها بتاعت النذر دي ينفع تبقى مثلا الاثنين والخميس وينوي كمان ان هو عشان النبي كان بيصوم الاثنين؟ اي بس اللي هو اجر واحد فقط أجل قضاء النذر يختلف عن ما إذا قضى النذر وصام الاثنين والخميس. ما قلت ما لا كذنية زي يعني واحد نذر أن يصوم ثلاثة أيام فصام يوم الاثنين والخميس واحد لم ينذر الثاني الثاني أجره أعظم. تمام معلش أخي سؤال بقى دلوقتي لو واحد الشخص ده متجوز واحدة وبيروح لها في الأجازات البلد تمام وهي مصرة إن هي تقعد في البلد هو دلوقتي محتاج يتجوز واحدة تانية بس الجوازة التانية دي هتبقى في مصر في القاهرة فهتبقى معاه خمس أيام فهو كده هيقعد مع الزوجة التانية خمس أيام والزوجة الأولانية يومين بس. هذا ظلم. معلش نعم ظلم يعني هيجلس مع الزوجة الثانية خمس أيام والأولى يومين. هي الأولانية رغبة إن هي تنزل القاهرة وهو عايز يتجوز تاني. هو اشترط على الأولى عفوا اشترطت عليها ان تبقى في بلدها ام لم تشترط؟ اشترطت الاولى عند الزواج بها ان تبقى في بيتها. لا مش عند الزواج دلوقتي مشترط. لا نتكلم عند الزواج الان الشرطة ليس له كبير اعتبار. هل هي عند الزواج اشترطت ان تبقى في بلدها ام لم تشترط؟ لا لم تشترط. لم تشترط. اذا هو الان يستطيع يوفر لها سكنا في القاهرة؟ هو عرض عليها بس هي رفضت. لا أنا بسأل سؤال مش عرض وهي رفضت. هل يستطيع أن يوفر لها سكنا في القاهرة وللجدي وللثانية سكنا في القاهرة؟ لا يستطيع. إذن هو ظالم الأولى والله قال إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وإياكم السلام عليكم. السلام شيخ. نعم. عايز لكن حضرتك مش انا خالص بعيد عن الله دي يعني متاح ان شاء الله؟ متاح ان شاء الله متاح ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. كيف حالك كويس؟ الحمد لله. الله يحفظك شيخ. بارك الله فيك يا شيخ. تفضل. بالنسبة للشيخ أنا مشترك في نقابة تجارية. إيه. دلوقتي عندي الأهل والأولاد في ممكن تحاليل كتير بعملها يعني في نقابة تجارية في حاجة اسمها مشروع العلاجي بتديني زي خصم كده ممكن 70% ولا حاجة هل ده متاح ولا غير يجوز ولا يجوز؟ يعني إذا أنت مختار ابتعد عن هذا لما فيه من الشبهات. نعم. الله يبارك. مخير بالفعل. ابتعد عنه والله يشفيك ويعافيك من عنده. جزاك الله خير. طفل معاق له معاش بسيط وخصص له الخير مبلغ بسيط لعلاجه هل إذا أخذه والده بحجة أنه الذي ينفق عليه وأتي له بالعلاج في اسم ليس في اسم بهذه الطريقة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم لا تحرمنا خير ما أنزلت بسوء ما أنزلت. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. حديث خرافة. حديث إيه؟ حديث خرافة الموجود هل شخص يدعى خرافة؟ خرافة؟ نعم. لا أعلم شيئا. وحديث عفوا ابتغوا إليه الوسيلة اطلبوا رضا الله عنكم بالأعمال الصالحة. اطلبوا رضا الله عنكم بالأعمال الصالحة. انظروا إلى الأعمال الصالحة التي تقربكم من الله. والحديث إذا أبردوا بالصلاة أخروا صلاة الظهر حتى تنكسر حدة الحر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. هل وجدت أثرا لعمر سيدنا عمر علم أولادكم بالسباحة والرماية وركوب الخيل؟ لم أجد سندا صحيحا لهذا، لأنه قول مشهور من عمر، لكن لم أقف له على سند ثابت. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وفيك الله يبارك فيك وإياك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك؟ ربنا يبارك في عمرك يا شيخ. وفي عمرك. كنت عايز أسأل، أنا شغال على برامج، البرامج دي يا شيخ هي باشتراك شهري بس تكلفتها عالية، فأنا بلاقي الناس منزلينها على النت بأنها يعني بيعملوها بطريقة أو بأخرى، يعني إن أنا أشغلها بدون ما أدفع أي تكاليف. يعني سرقة ولا إيه بالضبط؟ أنا ما أعرفش هل هي بتبقى سرقة أو ما أنا لا أدري، أنا من تأذى. إذا كانت سرقة، إذا كانت سرقة وأصحابها لا يوافقون فحرام السرقة، إذا لم تكن سرقة جاز على حسب الحال. السلام عليكم. يقول عندما يقرأ القرآن تضيق نفسه. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا من عمل الشيطان. الله يبارك فيك يا فهد بن جاد. لبس كاب الرأس تشبه بالكفار؟ كاب الرأس ما أدري ما مرادك بكاب الرأس، تقريع يعني؟ لا، ليس تشبه بالكفار، ليس من خصاليه، لكن كاب كاب القساوسة تشبه بهم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. أيوة شيخنا. نعم. أيوة شيخنا، حكم تأجير عقار لبنك التنمية والائتمان الزراعي، هل يتعامل بالربا أو لا؟ اسأل. تعامل بالربا قروض ربوية، ابتعد أنت أسلم لدينك. إذا لم يكن يتعامل بالربا جاهز، اسأل. هو أنا تعطيه في صور، أنا سمعت له. طيب اسأل اسأل اسأل يا حبيبي، اسأل الله يستر أرضك. حكم من وجد مالا في الأرض ماذا يفعل؟ إذا كان مالا كبيرا صاحبه سينشده ويبحث عنه، عارفه لمدة سنة، إن جاء صاحبه وإلا فشأنك به، بارك الله فيك. أما إذا كان شيئا يسيرا لا يلزم تعريفه لمدة سنة، لأن صاحبه لن يبحث عنه. وهذا أيضا يتعلق بالمكان الذي وجدت فيه المال. فإذا وجدت 500 جنيه في مطار القاهرة الدولي مثلا الدولي، فصاحبه لن يبحث عليه لمدة سنة، لكن إن وجدت هذا المبلغ في قرية صاحبه سيبحث عنه. فالمسائل تختلف حتى قدر المال مكان اللقية. السلام عليكم. نعم. أي محمول تطلبني عليه؟ رقم كم؟ هو الرقم مع الصفحة كم هو اللي تطلبني عليه؟ 0 1 5 3 3 3 8 3. ها؟ أرسل رسائل وأنا أطلبك إن شاء الله، بس يعني أعذرني شوي لأن ضغط العمل علي شديد. لا الوقت اللي حضرتك. طيب ماشي. السلام عليكم. حكم بيع البادي والبنطلون الجنسي للنساء تلبسه في البيت لا بأس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لزوجها مثلا أو في حيث لا فتنة. السلام عليكم. في حاجة اسمها مقاطعة في الإسلام، يعني أنا لما أقول إن شاء الله لما ربنا يرزقني هعمل كذا وكذا وكذا، ده كده حرام؟ لا، المقاطعة غير اللي الناس فاهمينها، يعني يقول لك ما تقطعش على نفسك، ده اسمه النذر.

واغفر لنا فأنت خير الغافرين، تب علينا فإنك أنت التواب الرحيم، وانصرنا فأنت خير الناصرين، واحفظنا وارحمنا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين يا رب العالمين، وافتح علينا من كل أبواب الخير فأنت خير الفاتحين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، انصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا تواب يا رحيم، يا غفر الذنب يا قابل التوبة تب علينا واغفر لنا يا علي العظيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون يا رب العالمين. اللهم فك أسر أسيرهم واشف مرض مريضهم واجبر كسر جريحهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا كن لنا وليا ونصيرا وكن عنا وكيلا، فقد اتخذناك وليا ونصيرا ووكيلا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء تقبل دعاءنا وأعذنا من دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربي من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو نجهل علينا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء تب علينا يا تواب يا رحيم يا أرحم الراحمين يا علي يا عفو. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء كلنا ولا تكن علينا، كلنا ولا تكن علينا، كلنا ولا تكن علينا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.